السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في كتاب الصلاة بعد أن انتهينا من النوافل اليومية، اليوم في المقدمة الثالثة في القبلة، والقبلة قبلة، والنظر في القبلة والمستقبل وما يجب له وأحكام الخلل. الأول القبلة هي المكان الذي وقع فيه البناء، المكان الذي وقع فيه البناء يسمى قبلة، شرفها الله تعالى. يعني هي تبتدي من تخوم الأرض، من الأرض السابعة إلى عنان السماء، تسمى قبلة يعني الجهة، وهي الكعبة لمن كان في المسجد، القعدة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة للبنية، هم مفهوم؟ جهة القبلة هي القبلة للبنية، للبناء، مو البناء حتى الحين لو انشالت البناء الكعبة هذا لا باقي، هو انت تتوجهون الى البناء، الى الجهة، حتى سئل الامام الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان عن رجل صلى فوق جبل قبيس لارفع من الكعبة، هذا لا، والكعبة الى تحته، فهل تجزي هذه الصلاة؟ قال نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء، من موضعها موضع البنية إلى السماء، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، صلى إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها. البنايات اللي يصلون عبد الله، البنايات العمارات الشائقة عبد الله أرفعنا الكعبة، هم يصلون جهة القبلة، وإن صلى في جوفها استقبل جدرانها، جدرانها شاء، أي جدار إن شاء، يعني داخل الكعبة صلى أي جدار توجه إليه يصلي على كراهة في الفريضة، يعني صلاة الفريضة مكروه الصلاة داخل الكعبة. ولو صلى على سطحها، على سطح الكعبة يعني، أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، يعني خرج يديه، يديه يكون وقيل يستلقي، يستلقي على ظهره، يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور، البيت المعمور من السماء هذا لا، يعني يصلي يومي، والأول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا، وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح، باب الكعبة هو مفتوح، ولو استطال صف المأمومين في المسجد، هذه الكعبة المأمومين من أمامه يصلون، هذا لا، استطال صف المأمومين، هذا لا، فإن خرج عن سمت الكعبة بطلت صلاته. عندنا هنا عندنا يعني شيعة إذا خرج عن سمت الكعبة بطلت صلاته، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض، اللي خرج عن سمت الكعبة بطلت صلاته. إذا خرج عن سمت الكعبة أنت تصلي إيه؟ هذا لا لازم إحنا نسيب. إذا خرج عن سمت الكعبة خلاص تبطل صلاته. سمت الكعبة هذا الكعبة هذا لا أنت تصلي إلى جهة الكعبة. لما أنت تجيني وتصلي أنت هني هذا لا أنت مقابل ما صليت في جهة الكعبة أنت. أقولي وأهل كل أقليم يتوجهون الى سمت الركن الذي جهتهم، يعني احنا نتوجه الى الركن العراقي وهو الذي فيه الحجر الحجر الاسود. اهل العراق واهل القاطة نتوجه الى اهل جاوب الكعبة لابتها في البيت في بيت الله. لا انت في بيت الله هذا انت في بيت الله وتصلي مقابله في اي جهه كان حتى في الزاويه حتى في انت في جهه الكعبه عندك وين سمت الكعبة يعني هذا سمت الكعبة يعني مو كفر يعني هاي سمت الكعبة وكنت انا اصلي خارج سمت الكعبة فإذا خرج يعني مو مقابل الكعبة أنا أصلي أدري لا يعني أنا الحين هذه الكعبة شرفها الله أدري لا ها وهذا هي الإمام يصلي أدري لا وإحنا ورا الإمام أدري لا صلي ورا الإمام. أنا خرجت عن سمت الكعبة هذا خرج عن سمت الكعبة فإذا خرج عن سمت الكعبة مثلني بطلت صلاته واضح؟ مو قتلت الإمام أنا الحين جولي يصلي وراء الإمام هذا لا لابد يكون من جهة الكعبة مقابل ها جهة الكعبة بعد ما خرج الصف عن جهة سمت الكعبة ها المقام هذا لا خرج لا خرج هذا الصف هذا لا هاي بطلت صلاتهم القضية. أما أنت إذا في بيت الله الحرام وتصلي من جهتها مقابل جديد ما في إشكال عرفت ازاي؟ واضح؟ فأهل العراق إلى العراقي العراقي وهو الذي فيه الحجر واضح؟ وأهل الشام إلى الشامي الذي يلي الحجر يلي بعد باب الكعبة حتى لا يكون في هناك التباس هذا الحجر هذا الحجر هذا هني مثلنا هني الحطين يسمونه الحطين هني هني يجي باب الكعبة هذا يجي هذا الشامي الشامي وهني أول حجر النبي حجر إسماعيل هذا الشامي هذا نزار الرحلة ها يجيني ها المغربي ها ويجيني ها اليماني ها وهني المستجار مستجار هني الحجر هذا يسمونه العراقي وهذا باب الكعبة وهذا هني الشامي وهذا هني المغربي مغرب وهذا هني اليماني هذا احنا اللي احنا نتوجه اليه منطقة هذه ما بين الحجر وما بين الباب هذا يسمى الحطين ليه يسمونه الحطين ها حتى تحضر الذنوب ما تكبر هني عقب ما تقوم الحجر تكبر هني وصل وقت امانتي اديتها قلت له احنا وهذا باب الكعبة خب شوف باب الكعبة مقابل المستجار الذي دخلت منه فاطمة بنت الأسد وضعت أمير المؤمنين هذا بابا؟ الباب هي حجر أسود الحطيب. إيه هذا الحطيب يسمونه الحطيب. ها؟ وهو بني هذا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم. مقام ابراهيم وهو الحجر الذي صعد عليها ابراهيم لبناء البيت. ايه تمام داخل. ايه هني قاني وهني وثاني جهني بير زمزم. مو بعيد بس الحين ما في تعالوا. واضح؟ فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي في الحجر فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني، وأهل العراق ومن والاهم، العراق ومن والاهم، ها؟ ومن والاهم يجعلون الفد على المنكب الأيسر. يعني احنا نخلي الفد يكون على المنكب الأيسر. والمغرب على الأيمن. على المغرب على الأيمن. والجدي، جدي نجم معروف في السماء، الجدي يسمونه، على محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا. نحن لازم نصلي نتياسر شوي. ايه نحرك كذا. واضح حير القبلة. الثاني في المستقبل، استقبل القبلة، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة. يعني أي شخص يتوجه إلى الصلاة لابد أن يتوجه إلى جهة القبلة، فإن جهلها عول على الإمارات المفيدة للظن، وإذا اجتهد، يعني المراد بالاجتهاد هنا بذل الوسع، يعني يبذل وسعه في أن يجتهد في تحصيل الإمارة المفيدة للظن بالجهة، مفيدة الظن بالجهة، فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل يعمل على اجتهاده. أنا اجتهد هذا لا، أنا اجتهد أن جهة القبلة هالمكان، شخص شخص أخبرني قال لا القبلة هالناحية، أنا اجتهدت هذا، أصلي باجتهاده، اجتهادي أنا، على اجتهادي أنا بذاته. ويقوي عندي أنه إذا كان هذا ذلك المخبر أوثق، يعني أوثق مني في نفس أول عليه، يعني إن هذا ثقة أدل له يعرف الجهات ويعرف مكان أول عليه، ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر. أنا ما عندي اجتهاد، ما اجتهدت، لو أخبرني واحد كافر. قيل لا يعمل بخبره، لا يعمل بخبره. ويقوي عندي أنه عند المصنف يقول إذا كان هذا الشخص أفاد للظن حتى لو كان كافر أخذ عمل به، عمل به. ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط، ها؟ ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. أعمى هذا ولا لا؟ ويقول هي ويعول على قبلة البلد، يعني شلون؟ يعني مثلا أنا جيت في البلد هذه ما أدري أين القبلة، أنظر إلى محاريب المساجد، أدري لا، أنظر لمحاريب المساجد أو قبور أحد المعصومين، ها قبر أحد المعصومين، تعرف جهة القبلة من أجلها. ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا يعني في مجال الصلاة، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات. أنا ما علمت أي الجهة الكعبة، قبلة يعني دلالة. فإن كان الوقت متسعا في اتساع للوقت يعني الصلاة في مجال دلالة أصلي الأربع الجهات، أصلي الأربع الجهات بكل جهة مرة، وإن ضاق عن ذلك يعني ضاق الوقت لا يتسع الوقت ما يتسع، صلى من الجهات ما يحتمل الوقت، يحتمله الوقت يعني. فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين يعني الوقتين أبدا، وإن وسع الوقت لثلاث صلاه صلى ثلاث صلوات، واضح؟ فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء. ها؟ ما في وقت إلا محدد إلا حق صلاة واحدة، أدل لا الوقت الباقي أن صلاة واحدة أصلي الجهة واحدة. والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، يعني المسافر من المسافر اللي يسافره بالدابة وبالدابة مسافر برد، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، يعني الفرائض الواجبة ما يصليه فوق الدابة إلا عند الضرورة. الضرورة مثل شنو؟ مرض، خوف، مطارد. ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبال القبلة أنا على الباب لكن ما أقدر استقبل القبلة، بما أمكنه بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة وجات الحرف. فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا، بعد ما استطاع حتى لا تروح الفريضة عليه أدل له صلى أجزأته صلاة أجزأته صلاته. وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت، فانطارت أدل له خارج يصلي، ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، مثل لو نصب على الدابة مثلا حط وضعوا على الدابة اللي كنت عليه محمل كبير، أقول له لا محمل كبير وعلى الحجرة الكبيرة يعني سمونا محمل، أقول له لا وأنا بداخلها، هل يجوز له الفريضة على على الراحلة اختيارا يعني على على ظهر الدابة يصلي الفريضة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه يعني عدم الجواز، يقول لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب للصلاة، لأن المصلي لابد يكون مستقرا في صلاته. هذا الثالث ما يستقبل له، ما يستقبل له ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة يعني الصلاة الواجبة، فرائض الصلاة يعني الصلاة الواجبة مع الإمكان، مع الإمكان وعند الذبح، عندما تذبح ذبيحة لابد أن توجهها جهة القبلة، وبالميت عند الاحتضار، عند احتضاره يكون يعني قابل لو جلس يكون قابل قبلة، ودفنه والصلاة عليه جاه القبلة. وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها كما جاء في المثالث، ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا، يعني النوافل لو صليت من غير جهة القبلة جائز اختيارا جائز. ويجوز أن يصلي أن يصلي النوافل يعني مقصوده أن يصلي النوافل على الراحلة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، مكروه، متأكدة في الحضر يعني مؤكدة مغلظة في الحضر، ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كالصلاة كصلاة المطاردة، يعني حال اشتباك الجيش، يعني مثلا اشتباك الجيش بالأعداء، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية. الصائلة يعني الدابة الصائلة المجنونة التي لا يمكن امساكها واستقبال القبلة، هايجة للذبح. المتردية هي التي سقطت في بئر، سقطت في البئر عدل لا ونحوها، ولا يمكن استخراجها، استخراجها من داخل البئر، تذبحها اخراجها حيا وذبحها استقبال القبلة، ولا يمكن ذبحها هناك واستقبل القبلة وهما في معرض للتلف، لان اذا استخليتها تعرضت للتلف خلاص داخل البئر ساقطه، بحيث لا يمكن صرفها الى القبلة، لا تستطيع ان توجهها ناحية القبلة عشان الذبح. الرابع في احكام الخلل، وهي مسائل: الاولى الاعمى يرجع الى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فان عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، يعني عول على مثلا قبر معصوم من الماء، معصومين مثلا، وصلى هذا صلى باتجاه القبر، واتضح هذا القبر مو قبر معصوم، هذا القبر اللي مدفون مو قبر معصوم مثلا، تبين لي، او ظن ان هذا مثلا محراب، شاف الناس يسوى فكر ان هذا محراب، اتضح لا، اتضح واحد مسوي ديكور ولا هالشيء، يقول لك ها كون تتبين كونه مثلا ديكور حسينية او نحو ذلك، يقول لك وإلا فعليه الإعادة. الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت، ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا يعني انحراف بسيط، يكون بين المشرق والقبلة يعني انحراف بسيط، فالصلاة ماضية، صلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، يعني إذا كان هناك وقت متسع أعاد صلاة. وقيل إن بان أنه استدبرها، لا، في حالة أخرى أنه مستدبر إلى القبلة، استدبار، أعاد وإن خرج الوقت والأول أظهر، فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة، تبين الخلل وهو في صلاته، فإنه يستأنف على كل حال. الخلل وقع في صلاته سواء علم بذلك الوقت أو خارج الوقت، إلا أن يكون منحرفا يسيرا، منحرف يسير يعني قليل قليل الانحراف، فإنه يستقيم ولا إعادة. الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، جدد شك اللي عنده، استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.